نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القاعدة 20: ويؤمنون بما دل عليه القرآن من سنة الله الكونية القدرية، في قول الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. قاعدة 20 فرميت وانيك لسر منهج سلفي الصالح نوليت يقشتون إيمانا بوهيا كبلغي قرآن لسر يخوي قرو مهربان سنتي وايا الكونية القدرية تلو كاتيك خواي قرو مهربان أم دنيا دروس كردوا قدري خواي شوايا كا تاقي كرنوا ببيت. في قول الله تعالى لم آية تدا في خواي قرو مهربان دلنوائي إيمان داران أكات نموان أكاد أويك رويدا كبريتيلا نار حتي مسلمانان وحكمة اجتيدا أفما يمسسكم قرح أقر إيوي إيمان دار توشي برين دار ببن واتا بريدان ببن لكاتي شرطانا فقد مس القوم قرح مثله هو بحقيقة أو قوميش كبيبا وركانا شركا لقل إيوة دا أوانش وكو إيوة بريدار بون كواتا يكسانا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون كورتل برنداريتيا يكسانا يو برنداربون أواني برنداربن أقر يو توشي أعزار ببن أواني توشي أعزار ببن برسيديا برنداربونا كشتنا ولم جاوزيك هيا وترجون من الله يعني أنتم يوا بهواي لخوش بني خوين كخوالتان خوش بيت أو بريندار بونتان كشتنتان و درب در كدنتان حصار خصنصر قماروتان بدنو خواردنو خواردنواتان لي قدغ بكن لبر اوية وإيمان دار مسلمان اوهموي كفارة ابو بناهتان وفاداش اخوائي لسر ورقرن لكاتك اوان ما لا يرجون اوان بونية كواتا اوى حكمتك خواهي دوامين الشهن أويك وتلك الأيام نداولها بين الناس أمشي هني دنيايا فقر مهربان أيداب إيمان دارو بكافرش وات الدنيا بو إيمان دارو بكافرش بو كسانك كا بيانوت شاكا انجام بدن وهروها كساني كيش كخرابة انجام دن هلم دنيا ابيت وتلك الايام نداولها بين الناس جياني دنيا وقرمي ربانا فمي اعلو قري بي اكين يعني واني خلقي ده دس او دس اعلو قر كدن روزگارك ك تواناو ده صلات بو اوانيك ايمان دارن اگر مهربان تاقيانا كاتوا ده روزگاري كترا مجال ده تواناو ده صلات بو اوانيك ابي ايمان تلك الايام ايام الدنيا نداولها بين الناس لبر امش يعني دنيا كوتاي بيدت بيتشواني جياني قيامت كو كوتاي بينايت قيامتك بربي لا خير لا خوشي لا بختوري او تايبت ابو اهنيك بايمان وامر ابد الله وايك دني خو يورم يا ربانا وفي أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالصحابة رزاي خويا نبت وببرين دار بونيان بكشتنيان نار حد نبن ونا أميد نبن حكمتي كتير وليعلم الله الذين آمنوا خيروا مهربان علمي هيا بوانيك إيمان هنا بلان بو اوي در كويت بو خوكي بكردوا اوانيك إيمان دار وإلى أخوة يورم يربان علمي سابقي هيا هز أنيك إيمان هنت وكي إيمان دار أو تحقيق النويش كإيمان داراً بوا تاقي أكاتوا سرب كون يعني تيق بشكين أو بوا أشكرابوني إيمان دارا لمنافق ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى أخوة يورو مهربان إيمان داران تاقيه كاتوا نال هي لتوا بوشيويك علن اما ايمان من هناوا تاقيه نكاتوا حتى ايمان دار لمنافق جابتوا وبردوان بوني سركوتنيج اگر بو ايمان داران بيه او بيقومان كسانك دين ناو مسلمانان كإسلام ينابت وكو منافق كان لصدمي بيغمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهمو منافقي كتلا همو رشقاريك ده لو كاتيك مسلمانان جياني الخوش بيت كسانك تيكال أبن بمسلمانان كمسلمانين وكو منافق وعقل بردوام سركوتني خواهي بو إيمان داران بيت هو كسانك دينا ناو إسلام كإسلام ينابت كواتا أو تاقي كنوانا كبو أبيت بو إيمان دار إيمان دارك حقيقي راست جابته لكسانك كمنافقا لكاتي خوشي ونا خوشيا لكاتي بونو نبونا لا روشقاري تاقي كرنوا دا خلقا كان دركون خلقا كان أشكرا أبن كبيشتر خويان شارد بوا كبيشتر بو خلقي أشكرا نبوون ومدواي خواه يورو مهربان أشكرا نكات كما تلا أيام الفتنة خلق دركويت كان أوانن ك أمين نوا لسر أو منهجيك سلفي صالح لسريبوه وكيشن أوانيك دركون كبيشتر ادعاي شن كوتني منهجي سلفي صالحيان كرت مخالفي منهجي سلفي صالحيان كرت دور كوتنوا لمنهجي سلفي صالح بكردوا خويا جا كردوا لا منهج سلفي صالح. وتلك الأيام نداولها بين الناس. هو بيقولون ب يرحمك الله بإرادة خوايا. ويقولون مهربان أو مشيئتي لا سربو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويتخذ منكم شهداء. تخوي يرمي ربان تخيك نوكاني حكمتك ترتي دعويا ويتخذ منكم شهداء واتاي بخشيب ايوه لناو ايوه ايمان دارا وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم لكلا ايمان داران ويتخذ منكم شهداء لبر الشهادة برسلين بلية لا إخوة برسلين بلية وهو كاركاني قشتن ببلية الشهادة للرقي إخوة دا أجل هو كاركان نبيت يقومان شهادتش نبيت فتخوى يرمي ربان هو كاري داناو أسباب ويبقى ببلي شهادات أو الرحمة إخوة يقولون مهربانا كأوه كاراني داناوة بوغشتن بوبلا برزا هرچنا نفسي إنسانا كان بيها ناخوش بي ناخوش للرقي إخوة دقصي بيبود بي ناخوش للرقي إخوة دا بريندار ببيت پی ناخوشه لرگی خواهد بکوچلی. نفسکان پی ناخوشه. بلام ایماندار، منداره که راست بکات، ابد هم از راه بیاد. قصد پی اوتریت، او کشون قصبا ایماندارانی پیش ما اوتراوا. ناراحت اکریت، او کشون ایماندارانی پیش ما ناراحت کراوا. با قدغة كدن بيت لحقي خوت بقرتن بيت بهر جورة لجورة كان كنفس أو هكاراني بي ناخوشة ومدي لهكارا كان وقروا مهربان قرائوة تيبوي كوا إيمان داري الراست دركوي كان أواني كدا مزراون وبردواميتيان هيا لسر منهج سلف صالح هرچنا خلق خرابی زور به هرچنا فتنه زور به هرچنا خوشی دنیا و بریق و باقی دنیا زور به اوان دامزراون خور را گرن خویان نادورنن لگل او خرابکانه ده نارون خویان نادنه بر لافاوی خرابی خرابکانه با نفسکانیش پیان نخوش بیتی او آرامش اگرن بوی بگن بو پلی که خواه پی خوش والله لا يحب الظالمين خواه یورو مهربانیش او کسانی خوش ناوید که ستم لخوی آنکن او ایمان ناهند ستم لخوی اکات او ای که ایمان اهینت بلام دام از راو نابد بر دوام نابد آوانی که دین کن افروشن بو دنیا او ظلم لخوی کت بو دنیایی که کم بو پلوپایی که کاتی بو مالی که دنیا ایمانکی افروشت و تا خوی ایمان لاواز اکات به هوی دنیا و اوانا ظلم لخوانا کن والله لا يحب الظالمين و گورو مهربان اوانی خوش ناوید سورة آل عمران آیت 103 إن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكمة عظيمة فيه حكم عظيمة يعني حكمة زور لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل تاقی کنو ایمان داران کاتی که خواه تاقیانا کاتاوا بوهو کاری که دجمنیان زالا که بسریانا و تواناو هیزو ده سالات ادا با دجمنیان لهند کاتیش دا ایمان داران تیک اشکین الروخين سركوتو نابن او حكمتي قوريتي داحي والأخوة قروب يلبان أتوانيت بردوام إيمان داران سرخات هندكاتا دجمني إيمان داران سركي بس إيمان داران او حكمتي زوري تداحي همو حكمته كان خوا خوي نبيت كس نايزانيت لو انا فمنها استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانكسارهم له وافتقارهم اليه بو اخوا جرمي ربان يباوران زالك ابسر ايمان دارانا بو اوي ایمانداران و گروه مهربان چیان لبکا استخراج و عبودیتهم و ذلهم لله و اشکرا بید که خواه پرستی و ذلیلی و هروها بخدا چونه ویان ایمانداران حسی پی بکن که آبی با خوابت و کواتی بگن ایمانداران که همو کات پیویسیان بخواهی او کاتی که لسرکوتنان لده صلاتان هیزیان هیا که سرکوتن بسا دجمنا لهمو کاتا کانت زیادر پیویسیان بخواهی لهمو کاتا کان زیادر فقیر پیویسیان بحرمتی خواهی وسؤاله نصرهم على أعدائهم وهو إيمان داران لخوان باي نبن بردوام داواي سركوتن لخوابكن كخوا يورم يهربان سريان بخا بسر دجمنا كانينا ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشيروا اگر بردوام ایمانداران لسرکوتنا بن و هروها لده صلاتا بن زال بن سرکوتو بن بسر دجمنا کانینا او کات اوان لبطرو و اشیرو و تا توشی لخوبائی بنب لخوبائی بون توشی عجب وهروها توشي طغيان بن إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. حنين وعبو الرجل حنين كإيمان دارا يعني كيه برامر بإيمة بوستي كواتقر بردوام خواه يورم يربان سر كوتن ببخش بإيمان داران توشي وحالتاب توشي لخبايبون. ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة. ما في سواني شوى أقل بردوام إيمان داران بيد صلاة بن بيت وانا بن بلام دجمنا كان يعني بتوانا بيت سركوتو بيت بسريانا ببردوامي أو كاتا دين داريتي نامنت ما لما قام للدين قائم واتكر دوبة إسلام ناكلت. ولا كانت للحق دولة أو كاتا حقش وهذا إسلام هيدا صلاة كنابت أقابر دوام دجمنان لسرك وتنابت. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة وكونهم مغلوبين تارة. حكمتي خواهي يورم يهربان وايا أحكم الحاكمين أن صرفهم وتخواهي يورم يهربان تصرفي أنت آكات أغلو قريان بي آكات بين غلبهم تارة وكوا زالب وسركوتوب وكونهم مغلوبين تارة. جاري شواهي ده صلاة بودش من كان يعني. فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه. هركاتي بيد صلاة بون بيت وانابون أقرنوا ولا إخوة تضرعوا إلى ربهم وتأبارنوا الأخوة يرمي ربا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وأنابوا إليه يعني رجعوا إليه وتوبوا استغفار وخضعوا له زياتر ملكس ابن بو شر إخوة وانكسروا له خوان ببيهيس بكسك احتياج نشانة دنبر عمر بخوا وتابوا إليه توباك. وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره. هركا تكيش سركوتن وما النصر إلا من عند الله. سركوتن دنها لخواوي هركا تخوا يرمي ربان سري خستن وسرخستني خواه يرمي ربانيش بو إيمان داران بمرجة أقل أو مرجة نبيت صلي الناخد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله وهذا أقل كدوب كان بإسلام لما ناي ظاهري آياتك إما بس نية خواه يرمي ربان أقل يهو خواه سرخد خيرهم يا ربان خاوني قوة قوة ديسي خواه كسنات ما برامر بخواه بوستي. إن تنصر الله يعني تنصر دين الله سرخصني ديني خواه بس شيئ بيت بو يكردوي بيبكيت كرده وبكره بإسلام إسلام بقين ندب خلق دعوة كي بو إسلام كرده وبكي بإسلام دعوة كن بو إسلام بو بك خلقي كرده وبإسلام بكات وإذا غالبوا أقاموا دينه وشعائره شعار إسلام شبانه كوبا أشكرابي جماعة جمعة حجة أو هنيك وشعائر إسلام وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فرمان بكلمة شاكا هو كإسلام بشاكي بزانت ونهي بكلمة منكر أو كإسلام بمنكري بزانت نك خلقي خوان بعقلي خوان بشاكي بزانن لإسلام شان نبي الشيخ بنا شرعي بزانن لإسلام شان شرعي نبي وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه جهادي دجمني خواب كان با رونك نوي حكم الشرعي كان برامر با منافق ومنافق ناكو جيه شنكي دعا إسلام كان وهروا برامر با أهل بدع جهاديان با برپش دانوي بدع كاننا ببلغي شرعي جهادي برامر با كفار كبا شمشير بيت با هرشاكي كي روشقار بيت هو لبابي بيشوترا باسمان كت سكاتيك مسلمانان داوي اوان لي اكريت كا جهاد بكان الرقي خواته كاتك عمر جانا انت يابو وجاهدوا عدوه ونصروا اولياءه اولياء اخوة سربخا اولياء اخوة بريتين لوانيك اهل التوحيد والسنة اوانا اولياء اخوة اولياء اخوة اوانا فرض كان جيبا جيكا سنة كان جيبا جيكا اخوان الحرام كان باريزا أو حكمتي يكم لا تاخيك النوي خوايب وإيمان دارا ومنها حكمتك تر أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين أقل ببردوامي ويورو مهربان إيمان داران سربخات ظالب وبتوانا بن كسانك ديتنا وإيمان داران كما بستي إسلام نيه ليس قصده الدين ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بوكوبو دنياي أو إيش بوه الرجال الرابردودة كسانك هبون وانش خوان نشان دعوة كأوان دين داريتي كان وشون بيغمرة كون صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أوان ديك دنيايا هبون دنيايا بيأدرا فإنه إنما ينضاف إلى من له غلبة والعزة توانا ودى صلاة بو كيبت خلقي خوان أدنى بالأوان لقلوان عابد ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد أقبل دوامج بيد الصلاة بن جير دستة بن بيتوانا بن هيش كسينة ناية تناو إسلامه فاقتضت الحكمة الإلهية أن كان لهم الدولة تارة وعليهم تارة بويا حكمة خيور مهربان وايا كهندكات بوني دولت واتبوني توانا ودا صلاة بو إيمان دارانا بيت وعليهم تارة جاي واشيا بوني دا صلاة توانا بو دجمنيانا بس الأمانة زالة فيتميز بذلك بين من يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه أو كاتا جاء بيتوا وأشكرا أبيت أو كساني كما بس يعني خواي واتو كساني كقصيان كردويان برزامن دي خواي ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بس يعني شركوتني في غمر صلى الله عليه وسلم يعني الإخلاص والاتباع ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه أشكرا أبيت كأواني هيش ما بس يكيان نية التي يكلبونا لقل مسلمانانا إلا بو دنيا نبيت بو يخوي دولة من مكات بو أوي نوبانج يخوي در بكات وما ليس له مراد إلا الدنيا يعني دسكوتيني دنيا دولة من بيت ماري دنيا يزور بي وهروها فلو باي دنيا ببي والجاه واتا نوبان دركات نوبان يخوي دركات تا خلقي باسي بكات ومنها حكمة كتر أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء كاتك دجمن زالبي بس الإيمادر أن لهندي كاتا خواهي يورم يرابا نربة توانا يا نيالت بلا مكرقا دا لبر أوي خواهي يورم بي خوشا أنه سبحانه يحب من عباده كم عباد كافر العبد إخواني هذا كافر العبد إخواني رغم أو عبادك إيمان دارة راسك على إيمانك يا أو كمسلمان وراسك على مسلمانتي يا أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء بوي عبدايتيان بوخوة توابكا لكاتي خوشي ولكاتي ناخوشي لكاتي خوشي هر بردوان بن لسر عبادتي المخ لكاتي خوشي انا لخوان باين بن توشي عجب نبن توشي كبر نبن وهروها ظلم نكن لكاتي كتوانا هي ولكاتنا خوشيشا والضراء ناومي نمن صار نبنوا لدين دارتي صار نبنوا لا هولدان بو خوشا رزاكدن لدين اخوا صار نبنوا لا جماعة ولا جمعة وفي حال العافية والبلاء ولكاتك لسلامتيا وكاتك إشكا لتاخي كالنوادان كاتك أخوة يقولون مهربان تاقيانا كاتوا بعافية بل الساغي وبوني مال لكاتك إشكا تاقيانا كاتوا بنخوشيو نبوني مال وفقيريو دسكرتي وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم لو كاتك توانو دا صلاة أنهيا ولو كاتشكا دجمنيا دا صلاتي هي بس الأمانة وتلك الأيام نداولها بين الناس إخوة يرمي ربان آلو قري في أكات فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضى تلك الحال إخوة يرمي ربانا كفرزك بدولة سر عبدكاني خوي لهدو حالتك كده سراء وضراء عافية وبلاء لهر دو حالك دا خوا يروم يربان فرزي كردوا كتايبتي خوا خويتي عبودية بمقتضى تلك الحال أبي لهر دو حالتك دا عبدكاني خوا يروم يربان بردوام من لسر فلسطينيان بوخوا لا تحصل إلا بها وتأو بلي عبوديتا نا يتجي إلا بوانبت خوشي بنا خوش ببون بنا بون ولا يستقيم القلب بدونها دليج دا مزراو نابت ببي أو حالتان كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب وأضدادها هل كشون لاشا استقامي نابد إلا بقرما وبسلمة وتلا هندي كاتا لا شمان في يسيب قرماه كاتك الدنيا سالم كاتك إيش كدنيا قرما في يسيب شيء هي في يسيب فين كيه لبي أونات وأني دار ناكت كسل معك الزور بيت ناتوانيت قرماك الزور بيت بهمان شو برسيتي تينويتي والتعب وتا مندوبون والنصب هلاكي وأضدادها أو إيش كبيت سواني أوان بيت يعني جاتي أوي كوا برسي بيت تير بي جاتي أوي كوا تيني بيت تير آو بي إسراحات بي تعابي نبي لشي ساغ بي نخوش نبي فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه ويعود أخي كرنوانا مرجع بؤوي إنسانك كامل لدرجة وأو إنسانا بردوام بيت أو بردوام منيك داواي ليكراو ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع واتك بتويت إنساني كي تواو بيت إنساني تواو استقامي داوا لكراو لشي أدرك بيت لتاقي كنوغا ندرك لو بلانا درك بيت كآية أو إنسانة إنساني كي تواوى يعنه إنساني تواوى كبر دوامي لسر ديني خواه استقاميها به سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.